بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال البخاري رحمه الله في كتاب أحاديث الأنبياء من جامعه الصحيح: باب وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين. فيما ذكر المصنف تثبيت أن إلياس عليه السلام جاء نصا في كتاب الله أنه من المرسلين فهو رسول، وسبق الحديث في الفرق بين النبوة الرسالة وبين الرسول والنبي، من الفرق حاصل ثابت، ويبقى بعد ذلك الاجتهاد في بيان الفرق حقيقة بين من كان نبيا رسولا ومن كان نبيا وليس برسول، فذاك أمر اجتهادي. المهم الآية نص في أن إلياس رسول. قال ابن عباس: يذكر بخير سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وهو كذلك، والمعنى واضح. وهنا وقفة يسيرة لها علاقة بالاعتقاد، وقلنا هذه الأبواب وهذه الكتب المنتقاة من صحيح البخاري يقصد منها ذكر جمل في العقيدة. أشير إلى أمر اعتقادي، وهو أن إلياس أحد رسل الله، وسيأتي الكلام هل إلياس هو إدريس نفسه أو غيره. طيب، سيأتي بيان ذلك بعد قليل إن شاء الله. الأمر الثاني العقدي، الاستدلال لما يدل أن الله يستحق العبادة وأن غيره لا يستحق. فالله جل وعلا ذكر ربوبيته الموجبة لعبادته وحده لا شريك له، فالذي يستحق أن يعبد هو الله بخلاف غيره، وغيره مخلوق مربوب ضعيف مفتقر إلى ربه في وجوده وفي استمراره وبقائه، لا غنى له عن ربه، والله هو المنعم على عباده بأنواع النعم، والأمر أمره، فمما أمر به أن يعبد وأن لا نشرك به أحدا. فهذه جملة أسباب لبيان استحقاق الله للعبادة، حاصلها يرجع إلى وصف الله بأوصاف الكمال. إذن إن سئلنا ما السبب الذي استحق الله به العبادة أجبنا قلنا اتصافه بأوصاف الكمال، وتنزهه عن النقائص التي أثبتها لخلقه، فدل على أنهم لا يستحقون العبادة. ومنها إنعامه وإفضاله الخاص على عباده، ومنها أي من هذه الأمور الموجبة لعبادته أمره الشرعي. فالدين ما شرع الله، وإن مما شرع وقضى أن لا نعبد إلا إياه، أن لا نعبد إلا إياه. فهذه جملة أسباب هي بهذا الإجمال إجمالا ثلاثة: اتصاف الله بأوصاف الكمال، تنزهه عن صفات النقص، إذا جعلنا هذا ثانيا يمكن أن ينضم إلى الأول. ثالثا طبعا لاحظ كل نفي يتضمن ثبوت كمال لله جل وعلا. ثالثا إنعامه وإفضاله على عباده الموجب لشكره وحمده والخضوع له. ورابعا ما هو الأمر الشرعي الموجب لعبادته: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ولهذا ذكر بعضهم في كتبه كما ذكر صاحب الفروق، قال العبادة شارحا لها، قال هي غاية الذل والخضوع، ثم ذكر بما تستحق العبادة، فأشار إلى بعض هذا المعنى، أشار إلى بعض ما ذكرنا من معنى، ولكن بتتبع ما ذكر أهل العلم فيما جاء من النصوص ذكروا هذه الأمور التي تقدم ذكرها. هنا يعني فائدة هو ما أشير إليه سابقا، وهو ما ذكر البخاري في الأصل، يذكر عن المسعود وابن عباس أن إلياس هو إدريس، أن إلياس هو إدريس. قال ابن حجر: أما قول ابن مسعود فوصله عبد بن حميد وابن أبي حاتم بإسناد حسن عنه، قال إلياس هو إدريس ويعقوب هو إسرائيل. لاحظ ابن حجر يحسن يعني هذا الخبر، يقول بإسناد حسن عنه. وأما قول ابن عباس فوصله جويبر في تفسيره عن الضحاك عنه، وإسناده ضعيف، ولهذا لم يجزم به البخاري. أين لم يجزم به؟ لقوله يذكر عن ابن مسعود وابن عباس، كأنه يوجد تردد في ثبوت ذلك، يوجد تردد في ثبوت هذا الخبر، خاصة وأنه لم يوجد شيء منه شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر: وقد أخذ أبو بكر بن عربي من هذا أن إدريس لم يكن جدا لنوح، وإنما هو من بني إسرائيل، لأن إلياس قد ورد أنه من بني إسرائيل. أين ورد؟ أين ورد أنه من بني إسرائيل؟ هل منكم من يتتبع ذلك؟ لو قرأنا آيات سورة الأنعام فهل فيها الدلالة على أنهم بني إسرائيل؟ ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته، من يكمل؟ كمل. داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المرسلين. وزكريا ويحيى وإلياس. لاحظ، قال ومن ذريته، وعلى هذا فلا يمكن يعني أن يقال بذلك. المهم، أبو بكر بن عربي يقول ما دام أن إلياس هو إدريس وعليه، فإن إدريس ليس جدا لنوح. صحيح، هو استدلال قوي، هو استدلال غاية القوة، لكن هل هو كذلك؟ قال: واستدل على ذلك بقوله عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ولو كان من أجداده لقال له كما قال له آدم وإبراهيم والابن الصالح. والابن الصالح إذن يعني هذا فيه التقوية للاستدلال. قال وهو استدلال جيد. وهو استدلال جيد يعني شوف بالنسبة لآدم وإبراهيم عليهم السلام مما قال للنبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح والابن الصالح. لكن هذا ما لم يقله إدريس، فلو كان جدا لنوح لقال أيضا والابن الصالح، فأفاد أنه ليس كذلك. لكن يقول ابن حجر إلا أنه قد يجاب عنه بأنه قال ذلك على سبيل التواضع والتلطف، فليس ذلك نصا فيما زعم. كونه ما نص يكفي الظهور، صحيح يكفي أن يقال هذا ما يفيده تفيده ظاهر الآية أو يفيده ظاهر الآية، وإن لم يكن نصا في المعنى والله أعلم. أخيرا هو تكلم عن الضبط إلى أن قال واختلف في لفظ إدريس، فقيل هو عربي واشتقاقه من الدراسة، وقيل له ذلك لكثرة درسه الصحف، وقيل بل هو سرياني. وفي حديث أبي ذر الطويل الذي صححه ابن حبان أنه كان سريانيا، ولكن شوف التعقيب من حجر لا يمنع ذلك كون لفظ إدريس عربيا إذا ثبت بأن له اسمين، إذا ثبت بأن له اسمين. نقل قبل ذلك عن ابن إسحاق في السيرة لما ساق النسب الكريم، فلما بلغ إلى نوح قال، وما أشرنا إليه سابقا، ابن لمك ابن متوشلخ ابن خنوخ وهو إدريس النبي فيما يزعمون. لاحظ يقول فيما يزعمون، لأن الإخوة إثبات ذلك صعب وغاية في الصعوبة، والاعتماد على مصادر قديمة لأهل الكتاب محل تردد كبير، غاية ما فيها أن تتوقف وتقول الله أعلم، ما أدري هل ثبتت أو لم تثبت، يعني ليس عندنا ما يؤكد ثبوتها. وبالتالي يمكن أن يقال يتوقف فيه. قال وأشار بذلك إلى أن هذا القول مأخوذ عن أهل الكتاب، مأخوذ عن أهل الكتاب، وبالتالي يبقى تردد أو قل توقف في ذلك، يبقى هنالك توقف. لكن أشرنا من قبل إلى مسألة، عفوا يعني أنا أكاد معلش حصل نوع ذهول، نتكلم في هل أن إدريس هو إلياس نفسه، ولكن ذكرنا فيما مضى أن جماعة من المحققين لم يرتضوا القول بأن إدريس جد لنوح أو جد أبيه. لماذا؟ مذكرين أو مذكرين؟ لماذا قال بعض أهل التحقيق ليس كذلك؟ لأن الحديث الذي فيه اذهب إلى نوح أول رسول أهل الأرض، إذا قلنا إن إدريس جد لنوح أو جد أبيه هذا ينفي رسالته، ينفي رسالته. ومنها هنا تردد بعضهم فقال هو نبي وليس برسول. طب لو مشينا على أنه إلياس هذا صح جدا أن يخالف، صحيح؟ النص واضح أن إلياس هو رسول. طيب ومع ذلك ظاهر القرآن أن إدريس أيضا رسول، ولذلك جزم بعض مشايخنا كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول هذا خطأ، لا يمكن القول بأنه جد لنوح أو جد لأبيه، بل لابد من القول بخلاف ذلك والله أعلم. نمشي الباب الذي يلي. قال المسلم رحمه الله باب جد إدريس عليه السلام وهو جد أبي نوح ويقال جد نوح عليه السلام، وقول الله تعالى ورفعناه مكانا عليا. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثنا حمد بن صالح قال حدثنا عن بسر قال حدثنا يونس عن ابن شهاب أنه قال قال أنس بن مالك كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولد سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل فقبض صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بغصن من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري، ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج به إلى السماء. فلما جاء إلى السماء الدنيا قال جبريل لقاسم السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال: هذا جبريل. قال: معك أحد؟ قال: معي محمد. قال: أرسل إليه؟ قال: نعم. فافتح. فلما علونا السماء إذا رجل عن يمينه مسجد. عندي: فلما علونا السماء الدنيا. ما عندك هناك؟ طيب واصل. فلما علونا السماء إذا رجل عن يمينه مسجد وعن يساره مسجد، فإذا نظر قبل يمينه قبل، وإذا نظر قبل شماله بكى. قال: مرحبا من الانتصار والانتصار، قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسب بنين، فأهل اليمين منه أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. ثم عرج به جبريل حتى أتى السماء الثانية، فقال لقاتلها: افتح. فقال له قاسمها: مثل ما قال الأول. ففتح. قال أنس: فذكر أنه وجد في السماوات إدريس وموسى وعيسى وإبراهيم، ولم يثبت لي كيف منازله، غير أنه قد ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في الثالثة. وقال أنس: فلما مر جبريل بإدريس قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم. قال رضوان بن حسن: أنت ابن عباس وأبا حية الأنصارية، كانا يقولان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم عُلِّي بي حتى ضخمت لمستوى أن أسمع صريح الأقلام. قال ابن حسن: وأنس بن مالك رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففرض الله علي 50 صلاة، فرجعت إلى أبي حتى أقوم بموسى، فقال موسى: ما الذي فرض على أمتك؟ قلت: فرض عليهم 50 صلاة. قال: فرض لربك، فإن أمتك لا تطيع ذلك. فرجعت، فرض دعوة ربي، فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى فقال: فرض لربك، فذكر مثله فوضع شطرها. فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال: فرض لربك، فإن أمتك لا تطيع ذلك. فرجعت دعوة ربي فقال: هي خمس وهي خمسون، لا يبدل القول لديك. فرجعت إلى موسى فقال: يا ربك، فقلت: قد استحييت من ربي. ثم انطلق حتى أتى السدرة، فدخلتها، فغشيها ألوان لا أدري ما هي. ثم أدخلت الجنة، فإذا فيها جنابيب اللؤلؤ وإلى تراب المسك. هنا ذكر المصنف قال: باب ذكر إدريس عليه السلام. قال: وهو جد أبي نوح، ويقال جد نوح عليهما السلام. طيب، وأشير إلى هذا سابقا فلا نحتاج أن نكرر. قال: وقول الله تعالى: ورفعناه مكانا عليا، أشار بعد ذلك إلى بيان هذه المنزلة العالية لإدريس عليه السلام. لكننا نتساءل، وأرجو أن يشارك الإخوة بالاستدلال، هل إدريس ثبت نصا أنه رسول؟ النبوة مهما لا يوجد فيها اختلاف، هل في القرآن ما يفيد أنه رسول؟ هل هنالك نص يفيد رسالته؟ السؤال موجه إليكم. كم مرة ورد في القرآن ذكره؟ تتبع المواضع، فهل فيها ما يفيد ثبوت الرسالة؟ حتى نناقش الآن، مجرد خاطرة بدت لي الآن. الأخوة الحفظة، هل هنالك ما يفيد ثبوت رسالته؟ النبوة مسلم بها، ما في إشكال، لكن هل هو مع ذلك رسول؟ ما عندكم إجابة؟ يا شيخ محمد ما تذكر شيء؟ أيوة، إذا قلنا هو هو قطعا هو رسول، إذا قلنا إدريس هو إلياس نفسه هذا بلا شك رسول والنص واضح، لكن التنصيص على أن إلياس هو إدريس هل نقل نقلا تطمئن إليه النفس ونقطع به؟ يحتاج إلى بحث. أيوة، هات صديقا، هذه لو لو لو كان كما قلت ما في إشكال ثاني. نعم، لذلك قلت نبوته ثابتة بلا شك، لكن الشأن في رسالته. ذكر قول أن بعض العلماء اختار أنه نبي وليس برسول، يعني هذا بما نقل فيه الخلاف، يعني الذين عددوا فقالوا نص القرآن جاء بثبوت رسالة 25 في تلك حجتنا منهم 18 صحيح 18 ثم بقي بعد ذلك 7 من هم؟ أه؟ لا لا يا شيخ، بقي 7 ما ممكن تقولهم أولو العزم إلا على قول بعيد شوية، المشهور أن أولو العزم 5، لكن الذين لم يأتي نصهم في هذه الآيات في قوله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم إلى آخره، 18 رسول، قالوا بقي 7 من هم؟ إدريس منهم، وذو الكفل، وشعيب، وهود، وصالح، وآدم، ومحمد عليه الصلاة والسلام، ذل 7 جزم بعضهم برسالة هؤلاء، جزم بعضهم برسالة، لكن الواقع يوجد اختلاف حتى في هؤلاء المذكورين، وإذا اختلاف في آدم عليه السلام أشرنا إليه في بعض الأبواب السابقة، ونقل اختلاف أيضا في رسالة إدريس، وإن لم أتحقق عن ذلك، يعني من الذين قالوا بنبوته، هل هم يعني جماعة معتبرون وأكابر أم لا، لكن وقفت فيما وقفت عليه قديما أنه جرى اختلاف في أمر إدريس عليه السلام. طبعا يا إخوة شوفوا، لو صح هذا النقل أن إدريس هو إلياس هو رسول بلا شك، لا ينبغي التنازع فيه، لكن القول بأنه هو هو النص المنقول مما لا يقطع به، حتى الأسانيد إلى ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما ليس مما يعني يتقوى به، وإن كان إسناد ابن مسعود كما قال ابن حجر حسن، لكن يبقى الكلام مصدرهما من أين؟ إن كان من صحف أهل الكتاب فيبقى التوقف، يبقى التوقف مما لا يمكن الجزم به أبدا، لكن لو مشينا على ما عليه الأشهر والأكثر فإن إدريس ليس هو إلياس، ليس هو، وبالتالي يبقى النزاع قائما في رسالة إدريس عليه السلام بعد الاتفاق على نبوته، كما نقلنا الاتفاق على نبوة آدم عليه السلام، ثم جرى الخلاف في رسالته، كذلك جرى نوع نزاع في إدريس عليه السلام، ولكن لم أتأكد جيدا عن يعني مدى قوة هذا الكلام، ولكن في الجملة أجاب بعضهم بأنه رسول وشكك في النقل خاصة على ذلك الحديث اذهب إلى نوح أول رسول أهل الأرض، شكك بعض أهل العلم في كونه جدا لنوح أو جدا لأبيه، قل لا يمكن قبول ذلك. شوف إذا قطعنا بأنه رسول وقلنا ليس هو إلياس، لاحظ نقطع تماما بأنه ليس جدا لنوح ولا جدا لأبيه، ونقل مثل يعني هذه السلسلة في النسب يعني كالمتعذر أحيانا، كالمتعذر أحيانا. نواصل. قال المصنف حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري ثم حول الإسناد، قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن الشهاب قال قال أنس بن مالك كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكر الحديث. أنس بن مالك أنصاري صحيح، وما أدرك هذا، ولذلك نقل عن من؟ نقل عن أبي ذر رضي الله عنه لأن هذا كان في مكة، وفيه تحديث بعض الصحابة عن بعض. هو لو لم يقل قال أبو ذر كذا وقال وسرد الحديث رأسا عد ذلك من مراسيل الصحابة وهو صحيح بلا شك، وإنما يتوقف في مراسيل غيره. وكان المعروف عند كثير من الأئمة أن مراسيل كبار التابعين مقبولة ما دام ما فيش في الإسناد ما يفيد ضعفا إلا أنه مرسل، فكان بعض يعني أهل العلم يقبل ذلك. والمشهور وخاصة في المذاهب الثلاثة، وكان من أشهر من شكك في قبوله الإمام الشافعي، شكك في قبوله يعني الحديث المرسل إلا أن يتبين مخرجه أو يعترض فعندئذ يقبله، لكن كان كثير من السابقين من الأئمة الأكابر يقبلون مراسيل خاصة أكابر التابعين، ولكن تتبعت بعض المراسيل فحملوها على القبول، وحتى يتنبه الإخوة على أنه ما كل مرسل يرد، ما كل مرسل يرد وما كل مرسل يقبل. نواصل. هذا الاستطراد بمناسبة رواية أنس عن أبي ذر رضي الله عنه. يقول كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء. فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني فرج صدره مرتين في صغره وفي هذا الوقت الذي هو في ليلة الإسراء والمعراج، فرج عن صدره أيضا عليه الصلاة والسلام، غسله بماء زمزم، وهذا لكونه مقبلا على وصول إلى درجات عليا ما بلغها أحد قط. ولذلك قال العلماء اجتمع للنبي عليه الصلاة والسلام من الآيات والمعجزات ما لم يجتمع لنبي قبل ذلك، وهذا منه مما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما جاء إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح، قال من هذا؟ قال هذا جبريل، قال معك أحد؟ قال معي محمد، قال أرسل إليه؟ قال نعم فافتح. طيب فيه أن هذه السماوات لا يدخلها أحد إلا من بعد إذن، هنا بحث هل يمكن أن يصل الناس إلى القمر الآن في الدنيا مع هذه الوسائل الحديثة ممكن مع المركبات الحديثة. أنا تذكرت يعني هذه المسألة بمناسبة أنه لا يمكن أن تدخل السماء إلا إذا أذن لك. يقول العلامة محمد الأمين الشنقيطي ما حاصله؟ قال ما وصله، لأن الله يقول وجعل القمر فيهن نورا، يقول فالقمر في السماوات، وبالتالي يقول ما وصل القمر، هذا كذب. ما رأيكم في هذا الاستثناء؟ فيه قوة صحيح؟ الحقيقة هل هنالك ما يقطع به أن القوم وصلوا القمر؟ على كل حال أنا طالع عهدي ببحث هذه المسألة، لكن أذكر نقل لنا بعض مشايخنا، لأنه هذا الذي علق بذهن الآن، لما ادعى الروس أنهم وصلوا القمر والأمريكان فيما بعد، من أوائل من أنكر الصين، قال هذه كذوبة على الشعوب، ما في حد وصل القمر ولا شيء، كذبوا الخبر. فما رأيك؟ طبعا أنت عندكم من المسلمات أن القوم وصلوا القمر صحيح، لأنه كثرة الطرق والدراسة في المراحل يأخذ الإنسان معلومات علينا هي من المسلمات، لكن هل هنالك يقين بأنهم وصلوا القمر؟ السؤال موجه إليكم يا جماعة، ما فيش حرج، ها؟ ما في يقين. الصور، طب الحجارة اللي جابوها والإلى آخره، ها؟ موثوق؟ الصور التصوير بقى اليوم فيه تلاعب عجيب. ما شايف يعني بعض الصور احيانا يؤتى بها لغربي ولابس عمه، شو ولا ما في؟ واحد عرض لي صوره للرئيس الامريكي اوباما لابس عمه، وفعلا لابس عمامه، وتشوفه تقول لك فيها فعلا. ها؟ ووصل الى القمر صحيح، رائد فضاء نعم، لكن هل هم وصلوا القمر في رحلتهم؟ كان رحلة فضاء نعم، لكن هل قالوا وصلوا القمر؟ على كل أعيد البحث في المسألة. أنا بس يعني استطردت بمناسبة الاستئذان، يعني لاحظ جبريل عليه السلام ومعه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ما دخلا حتى فتح لهما. طيب الجماعة دخلوا كيف؟ طيب نواصل. قال فلما علونا السماء الدنيا، طبعا يا إخوة أيضا المسألة موقوفة على الاستدلال بقوله وجعل القمر فيهن نورا. هل الآية نص في أن القمر في السماوات؟ هل آية نص أو تحتمل؟ ابحث، المجال مفتوح لي البحث على كله. قال فلما علونا السماء الدنيا إذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى، فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، قلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا آدم، وهذه الأسويدة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسويدة التي عن شماله أهل النار، فإذا نظر قبل يمينه ضحك يسر ويفرح بمن دخل من ذريته الجنة، وإذا نظر قبل شماله بكى حزنا على دخول جماعة من ولده النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. ولذلك يا إخوة الإنسان يبقى خائفا مما سبق من كتاب، يعني هذه كلها تفيد ثبوت القدر وأن الله قد فرغ من أهل الجنة ومن أهل النار. فسألوا الله العافية والسلامة، ولنجتهد ولنبحث ولنسعى إلى أسباب السلامة، لكن اعلموا أنه لن يدخل أحد النار إلا بكسبه وعمله قطعا. ولهذا من عدل الله أنه لا يعذب إلا بذنب، والذنب الذي ارتكبه العبد فعله حقيقة لا مجازا، فعله حقيقة وقع بكسبه بقدرته بإرادته، ولا يقال إنه لم يقع بكسبه وقدرته وإرادته، لأنه لو لم يقع كذلك لما عذر الله جل وعلا المجانين، ولما عذر المكرهين، ولما عذر الصغار والصبيان. صحيح، لو كان هؤلاء الذين دخلوا النار عذبوا على غير أعمالهم، أو عذبوا على أعمال لم يقوموا بها حقيقة ولا بقصد وإرادتهم ولا بقدرهم، لما عذر الله جل وعلا ورفع الحرج والإثم عمن كان مكرها أو ناسيا أو نائما أو صغيرا أو مجنونا فاقد العقل ونحو ذلك. لاحظ، هؤلاء منهم من يفعل بالاختيار، ومنهم ما لا قصد عنده أصلا ولا إرادة، ولما رفع الحرج وخفف عن من يعجز عن أداء الأوامر أو المأمورات، فما فرض الحج إلا على من كان يقدر على ذلك. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولما رخص لمن لم يقدر على القيام في صلاته بأن يصلي قاعدا، لأنه لا يقدر على القيام، فمن لم يستطع فقاعدا، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. إذن أوجب أن يصلي الإنسان قائما، وعلق ذلك بالقدرة، فمن لم يقدر فإنه رخص له في أن يجلس. وهكذا في إنكار المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إذن العباد قد فعلوا ما فعلوا بقدرهم بإراداتهم، ولله توفيق خاص لأهل الإيمان، نسأل الله أن يمدنا به، وأن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يختم لنا ولكم بخير. شوف، كان يعني من سلف يخاف من ذلك، ويخاف أيضا من أمر خاتمته، يخافون إذا ذكر الكتاب السابق، ويخافون إذا تذكروا نهاية حياتهم بما يختم لهم. هذا الخوف من أعظم إن شاء الله ما يثبت العبد على دين الله، لأنه سيكون حذرا من الوقوع في أي معصية، يخشى أن يختم له بتلك المعصية، فيكون على حذر وعلى وجل. أشبهه لك بالشخص الذي يقال له إذا أراد سفرا تلك الدولة التي تريد السفر إليها فيها وباء، حيعمل صناعي احتياطات. صحيح، مثلا وباء ينتشر عن طريق الأكل والشرب، يحذر تماما الأكل والشراء من الباعة المتجولين الأول، يعني ما يعتني به، يعتني بالطهية، يعتني بالنظافة، وربما ولو وجدت أشياء للتحصين والوقاية أخذها ونحو ذلك. إذن يعني جاء ذكر ما ذكر ليحتاط الإنسان حتى لا يقع في المعاصي. نواصل، قال: ثم عرج بجبريل حتى أتى السماء الثانية فقال لخازنها افتح، فقال وخازنها مثل ما قال الأول ففتح. قال أنس: فذكر أنه وجد في السماوات إدريس وموسى وعيسى وإبراهيم، ولم يثبت أو لم يثبت لي كيف منازلهم، غير أنه قد ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السادسة. ولذلك اختلفت الروايات في منازل الأنبياء في السماوات لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن صنيع بعضهم أنه حدد بالنسبة لآدم وبالنسبة لإبراهيم عليه السلام، كما هنا في رواية أنس عن أبي ذر رضي الله عنه. ولكن اختلف في منازل غيرهم. حتى إبراهيم عليه السلام ربما جرى نوع خلاف يسير أيضا في شأنه. على كل يكفي هذا الإجمال وأنه مر بهم في السماوات. وقال أنس: فلما مر جبريل بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. سبق التنبيه إلى استدلال بعضهم، وأن ابن حجر يقول هذا استدلال جيد وإن استضعفه نوعا ما بعد ذلك. لاحظ لما مر بآدم وكذا ما جاء من المرور بإبراهيم، وسيأتي كلاهما قال للنبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. يقول لو كان إدريس جدا لنوح أو جدا لأبيه لقال مثل ما قالوا وهو مرحبا بالابن الصالح. قال فهذا يفيد أنه ليس كذلك، هو استدلال كما ترى فيه قوة. على كل قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. قال هذا إدريس. طبعا جاء في بعض الروايات أنه مر به في السماء الرابعة، مر به في السماء الرابعة. لكن ما وجه قوله ورفعناه مكانا عليا؟ السماء الرابعة مكان علي. جاء يعني في مرويات نتوقف في ثبوتها والله أعلم، وهو أن إدريس عليه السلام رفع إلى السماء الرابعة بجسده وروحه فقبض هناك. هذا وجه كونه رفع مكانا عليا، وهذا لم يتحقق لغيره من الأنبياء إلا ما جاء في شأن عيسى عليه السلام أنه رفع بجسده وروحه. وطبعا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام الأمر ظاهر طبعا، لكن هل غير هؤلاء رفع بجسده وروحه بهذه الصورة؟ قالوا لا. قالوا فهذا وجه كونه قد رفع مكانا عليا. يقول ابن حجر: وكون إدريس رفع وهو حي لم يثبت من طريق مرفوعة قوية، لم يثبت من طريق مرفوعة قوية. على كل كونه رفع على السماء الرابعة أو رفع إلى السماء هذا بلا شك يفيد علو المكان الذي رفع إليه هذا النبي الكريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. نواصل. قال بعد ذلك: ثم مرت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مرت بعيسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا؟ قال عيسى. ثم مرت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم. قال: وأخبر ابن حزم أن ابن عباس وأبا حية الأنصاري كانا يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت للمستوى أسمع صريف الأقلام. قال ابن حزم: وأنس بن مالك رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله علي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى أمر بموسى فقال موسى ما الذي فرض على أمتك؟ قلت فرض عليهم 50 صلاة قال فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعت ربي فوضع شطرها فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فذكر مثله فوضع شطرها فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فرجعت ربي فقال هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت قد استحييت من ربي، ثم انطلق حتى أتى بي السدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. هنا قد لا نحتاج إلى وقفات كثيرة، ولكن بمناسبة استدلال بعض الصوفية وهو أنه يجوز سؤال الأحياء للموتى وأن يستغيثوا بهم من دون الله، وقالوا لنا يمكن أن ينتفع الحي من الميت بدليل انتفاع النبي محمد عليه الصلاة والسلام من موسى عليه السلام. ما الانتفاع الذي انتفعه لما قاله راجع ربك، راجع ربك، مع قوله فإن أمتك لا تطيق ذلك، قال النبي عليه الصلاة والسلام فرجعته. الغريب أن هذا المستدل ينفي علو الله، والحديث يثبت صراحة علو الله جل وعلا، حتى هذا من مسائل أو من أدلة أهل السنة على ثبوت العلو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول رجعت، رجع إلى من؟ إلى ربه. وأهل العلم من أهل السنة ذكروا حديث الإسراء والمعراج في الأدلة على ثبوت العلو لله سبحانه، هذا أول وقت. كما قد تقول لي يا أخي ذا خارج محل النزاع الآن مع الرجل، لا، نحن نزاعنا معه في أكثر من مسألة، وقل له أتثبت أن الله فوق من هذا الحديث؟ جره إلى هذه المناقشة ولا بد، سيسعى إلى التأويل، وهذا يتعذر عليه تماما، ما ممكن، لأن الأدلة المصرحة بالعلو أكثر من أن تفصل، بل حتى هذا الدليل خاصة مما لا يمكن تأويله. طيب نشوف وجه استدلالهم مع الرجل. هم قالوا موسى ميت والنبي عليه الصلاة والسلام حي، فحصل الانتفاع. طيب وبعد ذلك كيف نصل لاستدلالهم؟ قالوا إذن يجوز الطلب من الأموات لأنه يمكن أن ينفع. طيب هذا الاستدلال مبني على قياس صحيح، ومبني أيضا على أمر ثاني، وهو أن موسى، أن النبي عليه الصلاة والسلام لقي موسى وهو ميت لا حراك له ولا يتكلم، هذا مقتضى الاستدلال صحيح، لأنك أنت لما تمشي لميت هل يرد عليك ويكلمك؟ ما أنت جماعة ولا لا؟ بمجرد تصور المسألة تعرف انهيار الاستدلال غلط يا أخي. هذه من الآيات، أن يسر الله للنبي عليه الصلاة والسلام أن يلتقي بمن يلتقي حتى ما عرفهم، قال من هذا؟ صحيح يا جماعة ولا لا؟ وهذا يفيد أنه لا يعلم الغيب أيضا، وصاحبنا عنده ذات من المشكلات الثانية، يرى أن المشايخ يعلمون الغيب. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لماذا سأل من هذا ومن هذا؟ صحيح يا مصحى جماعة، يفيد أنه لا يعلم الغيب. وقلنا في وجه آخر إن النبي عليه الصلاة والسلام لما لقي هؤلاء الأنبياء هل يقال لقيهم ولا حراك لهم ولا كلام، أم أن الله جل وعلا أجرى آية عظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام فمكنه من أن يلتقي بهم حقيقة وأن يأمهم من قبل في بيت المقدس حقيقة؟ والأمر راجع إلى قدرة الله وإلى فعله ما يشاء، لأنه إذا كان بالأمور العادية لا يمكن أن تخاطب ميتا ولا أن تكلمه أصلا، لكن هنا آية خارقة، فحدثني هل يجري لك مع الأولياء تلك الخارقة أيها المستدل الصوفي؟ هل تحصل لك هذه الخارقة؟ ولا ما فائدة خصوص النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الخوارق وهذه الآيات؟ يبقى أنت مع النبي عليه الصلاة والسلام واحد، وهو يقول بذلك. أمر آخر، ما هو الانتفاع الذي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هل أسقط موسى الصلاة الخمس الخمسين إلى أن وصلها إلى خمس، أم يقول له راجع ربك؟ قياس كلامه ينبغي أن يقول لك الولي الميت راجع ربك فسر ربك حتى يعطيك، صح ولا ما صح؟ ما يدك طوالي، هذا مقتضى القياس. لأنه ما المنفعة الحاصلة ما قاسها قياسا جيدا. هنا موسى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام راجع ربك، ودهن يقول لك الولي بيديك مباشرة يعطيك رأسك. طيب ما الولي يقول لك راجع ربك ولا ما يقول؟ ثم أيضا هو مخالفة صريحة لما دلت عليه الأدلة المتواترة من منع سؤال غير الله الموجب لسؤاله وحده لا شريك له، وهذا محض قياس لم يبين صاحبه وجه القياس ولا راع أصول الاستدلال في القياس، وإنما هو تلاعب وهوى ليس إلا. فهو قياس فاسد، فاسد الاعتبار لمصادمته النصوص، ومع ذلك صاحبه ما بين لنا أو أصلا لا يتم استدلاله ما لم يبين لنا أنه لا يخالف نصا وأن وجه القياس كذا وكذا وكذا، ما يتفق. وبينا وجوه الفرق، بينا وجوه الفرق، إذن بطل استدلاله بهذا القياس. الأذان الشيخ تفضل. نحاول الإجابة على ما تيسر بعض الأسئلة. هذا الأخ يقول الشيخ بن باز رحمه الله يرى إمكانية الوصول إلى القمر، ذكر هذا في رسالة الوصول إلى القمر. أنا ما أعرف هل الشيخ رسالة بذلك، أما الشيخ بن عثيمين وقفت على رسالته بهذا العنوان، رسالة في الوصول إلى القمر للشيخ بن عثيمين ومطبوعة. وفعل الشيخ يقول بإمكان الوصول إلى القمر وأجاب عن ما ذكر من استدلال وبين أن ذلك ممكن، وليس فيه أو ليس فيما أورد بعض العلم من الأدلة ما يمنع. لكن في الجملة السؤال ما زال قائما، هل وصلوا؟ السؤال الثاني، الأخ اللي رسل رسالة، هل متأكد أن الشيخ بن عنده رسالة بهذا العنوان؟ أنا وقفت على رسالة للشيخ بن عثيمين. نعم. طيب نواصل. يقول هل الأنبياء صلوات الله عليهم في السماوات بأجسادهم وأرواحهم معا أم هم كالشهداء الذي ذكر النعت بأنهم في حواصل من الطير؟ طيب، ثم سأل عن أفضل طبعات فتح الباري. مسألة يعني أن الأنبياء هل هم بأجسادهم المعهودة التي كاتهم في الدنيا في السماوات؟ الجواب لا. وحقق ذلك ابن تيمية فقال والحق أن أجسادهم التي لهم في الدنيا هي في الأرض، ولهذا نبه النبي عليه الصلاة والسلام وبين إلى أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، فأجسادهم في الأرض كما نص النبي عليه الصلاة والسلام، والله يخلق ما يشاء. فكما كان الشهداء في حواصل طير خضر، وكما أن أرواح المؤمنين تكون كطير خضر، جاء هذا وجاء هذا، أرواح الشهداء في حواصل طير خضر. وبالنسبة لأرواح المؤمنين عامة من غير الشهداء تكون كطير خضر تعلق في شجر الجنة، فالله على كل شيء قدير وقادر على أن يخلق مثال ما كان في هذه الأرض، ويفعل الله ما يشاء. وكذا لما صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام في بيت المقدس لا يمنع أن تكون أجسادهم التي كانت لهم في الدنيا في قبورهم، والله يخلق ما يشاء ولا يعجزه شيء. هذا الأخ يقول هل يمكن أن يقال لهذا الصوت مما بالتنزل إنك لو استطعت أن تلقى الميت بنفس الصورة التي لقيت بها النبي صلى الله عليه وسلم موسى ففعل؟ طبعا هذا كالتلخيص لبعض ما قلنا، لأنه قلنا هذا مما جرى للنبي عليه الصلاة والسلام آية معجزة، إذن ما يستطيع أن يلقاه. ثم قلنا وجه النفع مخصوص محدد، وصاحبنا ذلك يقول تنتفع بكل شيء، يعطيك الذرية، يعطيك المال والرزق وإلى آخره، وهذا ما لم يجري في القصة أصلا. فالدليل في الجهة، والجهة والمسألة المستدل عليها في جهة أخرى، وما بين لنا وجه الاستدلال جيدا، لكن لك أن تنظر معه، يقول له لو بتقدر تلقاه وبنص الصورة ففعل. وبالمناسبة بعض أصحاب المؤلفات يوهمون العوام باحتمالات عجيبة. واحد كتب في حاشية في بعض كتب العقيدة الأشعرية في الهامش، هذا ذو المعاصر، يقول بلغنا أن الله يوكل بقبر الموتى ملكا أو بقبر الميت الصالح ملكا يقبل الناس حوائجهم. بلغنا، هذا نوع من الكلام، صحيح ولا صحيح؟ كيف يعني؟ والغريب يجعلون أمر المعتقد من الأمور القطعية التي لا يقبل فيها خبر الواحد الصحيح. من يقول بلغنا؟ ما الذي بلغه؟ وعن من بلغه أصلا؟ ما الذي بلغه؟ لو قال بلغنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، سنبحث عن الإسناد إذن. لكن يقول بلغنا، من بلغه ومن المبلغ عنه؟ هذا السائل يقول هنالك شبهة يأتي بها أهل الباطل، يقولون في قول الله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، فكيف نجمعه بحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما عري به للسماء وجد موسى حيا إلى آخره. يمكن ما أجبنا به سابقا يشرك، قلنا ليست في هذه الحياة الدنيا أخي الكريم، إنما حياة يعني يعلمها الله عز وجل، وأقدر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلع على شيء مما يجري في البرزخ. أما بينا أن أرواح الشهداء تكون في حواصلتين الخضر بناء الحديث، ها؟ طب هذه ما يجري في عالم البرزخ ولا لا؟ طيب، وجعل للأنبياء مقامات عالية، جعل الأنبياء مقامات عالية، وقد تكون ونوع حياتهم قد تختلف عن سائر يعني حياة الصالحين والشهداء تختلف، لأن الظاهر هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يرى أشخاصا بأجسادهم وأرواحهم، لكن كما سبق التنبيه هل هي نفس الأجساد التي لهم في الدنيا ومدفونة في الأرض؟ الجواب لا، ليس كذلك. وبالتالي ما عندنا إشكال أصلا، والله يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء. هذا الأخ يقول وجد حديثا عند بعض المرشدين يرون أن النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج رأى مكتوبا على باب الجنة أنها حرام على الستة، مدمن الخمر والعاق للوالدين والديوث إلى آخره. لا أدري من أين جاء به. الوعاظ والقصاص والمذكرون احذروا ما يأتون به، ما أقول كل ما يأتون به الباطل، لكن أحيانا قد يكون جمع من مجموع أحاديث أما أن يقوم بنفس هذا النص عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا غريب وعجيب. هذا يسأل هل الأفضل صيام الاثنين أم صيام الخميس إذا تعذر الجمع بينهما بسبب المشقة؟ إذا كان كذلك يا أخي الأفضل أن تصوم 3 أيام من كل شهر، ولو أن توزعها وتفرقها، ولازم تصوم كل يعني أسبوع يوما، ولو صمت الأيام البيض لكان أحسن أفضل لك، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وبالتالي يكون الإنسان قد صام الدهر، هذا أفضل لك. وإن تعذر فلا أدري ما الذي أختار لك، الله أعلم. بعد شوف الأيسر، كلاهما فيه فضل. يسأل لماذا سمي 25 نبيا بأولي العزم من الرسل؟ لماذا 25؟ الخمس خاصة المذكورون في قول الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ذكروا بذلك باعتبار أنهم أفضل وأنهم أقوى عزيمة من غيرهم، والنصوص جلية في حق بعض الأنبياء: ولم نجد له عزمة ونحو ذلك. كم عدد الأنبياء العرب من هؤلاء؟ طبعا ذكر النبي محمد عليه الصلاة والسلام قولا واحدا، وذكر غيره، فذكر يونس، وذكر صالح، وذكر هود على أنهم من العرب، وهنالك اجتهادات لا أدري عنها والله أعلم. انتهى الزمن يا شيخ. يسأل عن قول الله جل وعلا: لا تنفذون إلا بسلطان. هل السلطان هنا بمعنى العلم أم الإذن؟ ثم هل هذا دليل على إمكانية الذهاب إلى القمر؟ ذكر العلماء أن كلمة السلطان بحسب موضعها، ففي موضع قد تكون بمعنى الإذن، وفي موضع قد تكون بمعنى العلم، وبالتالي يمكن أن يقال فيما يتعلق الآن في أمر الدنيا، خاصة مع الاستدلال بأن القمر ليس داخل السماوات، فإذا السلطان هنا قد يكون سلطان العلم والقدرة لا مجرد الإذن بالقول يفتح لفلان ونحو ذلك، ليس هذا هو المقصود في هذا الموضع بالذات. هذا سأل سؤالا أجبنا عليه فيما مضى في لقاء النبي عليه الصلاة والسلام به الأنبياء. في الإخوة حاجة في إعلان لتكملة دورة الشيخ الوليد بن سيف النصر، ولا الإعلان يا أخي محمد بعدين إن شاء الله ممكن تقرأ عليهم بعد الصلاة. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.